الشق الثاني من السؤال التاسع يقول: قول المؤلف في صفحة 107: فنحمل الخبر على الإسلام الذي لم يحصل معه طمأنينة القلب، أليس هذا ردا على الكرامية القائلين بأن الإيمان قول باللسان فقط دون الرد على الأشاعرة؟ لا، هو ليس قول ليس الرد هنا على الكرامية، إنما الرد هنا على الأشاعرة، وهذا فقط يعني كما تقول محاولة منهم للخروج من معنى الحديث، وليس هو قولهم. هم لا يقولون إن الإسلام لا يكون معه إيمان، لا يدخل معه فيه الإيمان، فهم ليس هذا قولا لهم، إنما أهل السنة يردون عليهم بأن الإيمان حين فسره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخصال العديدة ومن ضمنها الأعمال، فهذا شيء يعني يلزمهم أن يقولوا الإيمان قول واعتقاد وعمل، والإسلام في الحقيقة هو الأعمال الظاهرة، ما ليس هناك إشكال عندهم في مسألة الإسلام، الإشكال عندهم في مسألة الإيمان. أما الكرامية فهم يقولون إن الإيمان قول باللسان، وليس هو يعني يتكلمون في هذه الناحية عن الإسلام، هم يتكلمون عن الإيمان.